إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا بحبل الله وقوته مع كتاب يا أمة الإسلام يعود إلى القرآن لفضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله. والشيخ كان حط العنصر الأول في الكتاب عظمة القرآن، وبعد كده حط حب القرآن، وبعد كده حط هداية القرآن اللي احنا ماشيين فيها اللي هي هداية القرآن. وكنا كلمنا للقرآن بيهدي لأكثر من حاجة، كلمنا عن التوكل والخوف والعقيدة. النهاردة الشيخ بيقول القرآن يربي المؤمن على حب الله عز وجل. اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. والشيخ بيستدل بالآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند اللي هو الشبيه المثيل، يحبونهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومهم بقوم يحبهم. عشان كده يقولوا أن الأصل المحبة من الله ولا من العبد؟ من الله. الدليل بحبه. فعشان كده انت عارفين القصة مش كده؟ قصة النجارية، رجل سيد كان اشترى جارية فقامت من الليل تصلي، فهي ساجدة سمعها وتقول: بحبك لي إلا غفرت لي أو إلا رحمتني. فقال لها: يا إيه يا مغبونة، ألا تقولين بحبي لك؟ قالت له: يا جاهل، لو لم يحبني ما أقامني. فاحنا بنغلط أحيانا في الدعاء، فأنت المفروض تقول إيه؟ بحبك لي إلا رحمتني، بحبك لي إلا عفوت عني، اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على، ودي اللي ضيع منا الأيام دي خالص، إن احنا أصرنا أعزة على. النهارده حضرتك بص في الشغل كده لأي واحد صاحبك حبيبك وصديقك بيعاملك وبيعامل واحد نصراني، ويا سلام لو النصراني ده في منصب أو مدير، يبقى الفرق في المعاملة عامل إزاي؟ فضاعت أذلة على الإيه؟ على المؤمنين، فصارت أعزة على المؤمنين. لما تشوف الناس بتعامل الملتحي إزاي تكتشف إنك أنت فعلا صرت إيه؟ أذلة على المين؟ على المؤمنين. أعزة أصدر على المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله ولا يمون ولا يخافون لومة لائم. احنا طبعا اتكلمنا في حوالي 20-30 لقاء عن حب الله للعبد وحب العبد لله، فعشان كده مش هنطول النفس في الموضوع ده، ننتقل إلى الموضوع الآخر. القرآن يهدي المؤمن إلى أقوم الأخلاق. القرآن إيه؟ يهدي المؤمن إلى أقوم الأخلاق. فأنا جبت لكم معايا النهاردة ورق كلنا بنعاني منه، يعني ما من أحد منا إلا وهو يعاني أذى، سواء من زوجته أو من أولاده أو من أخوه أو من أبوه أو من أمه أو من صاحبه أو من جاره. فهو الكلام كده، ابن القيم بيقول للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق. في مشاهد كده لما يوصل لك أذى من الخلق تبدأ تعيش المشهد ده وتبدأ تتخيله. في كم مشهد؟ 11 مشهد. قال ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين: وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. أحدها المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو مشهد القدر. وهو إيه؟ مشهد القدر. ها، البلاء جالك ليه؟ جالك ليه؟ لأنه مقدر عليك. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له إيه؟ اكتب ما هو كأن. الكلام ده كان إمتى؟ ها؟ قبل خلق السماوات الأرض بكام؟ معنى كده أن المشهد ده مكتوب عليك من إمتى؟ من 50,000 سنة، أو قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. في آية بالقرآن بتقول الكلام ده؟ ما تحركوا معايا بقى ونشتغل مع بعض كده، بل ما أنتوا قاعدين ضيوف رحمن كده. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نخلقها، نبرأها يعني نخلق. إذن المشهد ده إنك أنت حضرتك وتيجي ويصل إليك أذن من أي شكل من أشكال الأذى، الأذى ده وصل لك ليه؟ لأنه مكتوب عليك. فإذا تعايشت أن هذا قدر، أنت مطلوب من خلال تعايشك من القدر أنك أنت تعمل إيه؟ ترضى بالقدر. ترضى بالإيه؟ القدر. النبي صلى الله عليه وسلم حط الكلمتين هي معادلة: من رضي فله الإيه؟ الرضا. ها؟ ومن سخط فعليه إيه؟ السخط. إذن قضية المشهد اللي يعني إيه؟ الأذى اللي وصل لك، إن فجأة مراتك يعني مراتك دي كانت ست محترمة جدا وفجأة تحورت وتحولت 180 درجة فصارت، فده مكتوب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الحاجات اللي احنا أحيانا ما بنقدرش نستحملها وما بنقدرش نعيشها، يعني قضية التحول. قضية الإيه؟ التحول والتحور. إن احنا كنا أصحاب وحبايب وفجأة انقلبنا فصرنا أعداء. احنا قلنا كده، هل تنقلب المحبة إلى عداوة؟ ممكن؟ في دليل؟ أنا مش سامع. دي دليل ايه؟ على ان قد تنقلب العداوة الى محبة. المودة يعني محبة. طيب، لكن انا بقول في دليل على ان المحبة قد تنقلب الى عداوة. معلش على صوتك. مفترقة. مش الفراق ان احنا ممكن نفترق، بس يعني انا ليا اصحابي سيبهم من سنين، انا بحبهم وهم بيحبوني، لكن احنا مش بنتقابل ومش بنتكلم مش بنتصل، لكن لسه في محبه ما بقتش عداوه. انا سالت السؤال ده قبل كده في نفس المسجد وكلكم جاوبتوا، وانا قلت لكم الاجابه بعد كده، كلكم حافظين الحديث: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. تاني حاجة عندنا حديث مشهور كلكم حافظينه، بس الحديث بيقول ايه؟ ها؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فما توافق منها ائتلف. فالنهاردة ممكن يبقى توافق، وبكرة التوافق ده ممكن يبقى تنافر. عشان كده مفيش اشكال خالص ان مراتك تبقى زي العسل 20 سنة وبعد كده تنقلب الى عدو. مفيش اشكال خالص انك انت تبقى مراتك معاك 30 سنة انت فعلا اشد ما يحب الرجال للنساء، وبعد كده خلاص ما تبقاش مش قادر، كذلك صديقك. فقضية تحول القلوب ده ما فيهوش مشكلة خالص، وده من القدر، انت بتستسلم لمين؟ للقدر. المهم الشيخ بيقول ايه، وان ما جرى عليها، وما ان ما جرى عليه المصيبة اللي اصابتك او البلاء اللي اصابك او الاذى اللي وصلك بمشيئة الله وقضائه وقدره. عندنا احنا ايه، امر كوني ايه قدري. يعني ايه امر كوني قدري؟ يعني ايه يا ابني امر كوني قدري؟ يعني ايه امر كوني قدري؟ يعني ايه مكتوب زي ايه يعني؟ مش مركزين ليه؟ ولا انا اللي مش مركز؟ يعني ايه امر كوني قدري يا باشمهندس؟ احنا عندنا الامرين، واحد امر كوني قدري وواحد امر كوني شرعي. الامر الكوني القدري يجري على الكل. يعني ايه؟ النهار حد يقدر يغيره؟ يبقى اسمه امر كوني قدر. الحر حد يقدر يغيره؟ لا. قال طب ما احنا في البيت بنحط تكييف، ده نطاق محدود، لكن ما تقدرش كيف صحراء، ما تقدرش كيف شارع، ماشي؟ فده اسمه امر كوني قدري. فيقول لك ايه؟ يقول لك وان ما جرى عليه بمشيئه الله وقضائه وقدره فيراه كالتاذي بالحر والبرد والمرض والالم وهبوب الرياح وانقطاع المطر. دي كلها امر كوني قدري. فهو برضه انت بيجري عليك الايه؟ القدر بما سبق القلق. احنا عندنا حاجتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر مثل الدعاء، وفي حديث ثاني لا يرد القضاء مثل الدعاء. فعشان كده احنا بنقول دايما ان حضرتك الاذى الذي يصل اليك ليس امامك سلاح لدفعه الا ايه؟ الا الدعاء. طيب احنا عندنا اشكال. ايه هو الاشكال؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله يدافع عن الذين امنوا، صح كده؟ طب امال اللي بيحصل في غزه ده بيحصل ازاي؟ نعم، بقدر الله، لان ده مكتوب، لان ده ايه مكتوب، وهم كده ها ربنا بيدافع عنه. زي ما قلنا قبل كده انك انت لو مسكت سوره الشعراء، في سوره الشعراء هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يهلك القوم اهلاك واباده تامه يقول ايه؟ وهو العزيز الايه، العزيز الايه الرحيم. فين الرحيم هنا؟ لأن لو فضلوا عايشين هيتمادوا في الكفر، فإذا تمادوا في الكفر زاد الإيه؟ زاد العذاب. إذا تمادوا في الكفر إيه؟ زاد العذاب. فهو لما يهلكوا هنا كمية العذاب بيحصل لها إيه؟ بتقل. خلاص؟ فالنهارده الأمر برضه قضية إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنك أنت اللي أنت شايفه ده ما قالوا إيه؟ يعني إحنا عندي واحد قتيل، القتيل ده يكتب عند الله إيه؟ شهيد ان شاء الله. الجريح ده ها جرحه مكافئته قد ايه؟ عشان كده لما تيجي دايما تبص للبلاء من جهه القدر، ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي المؤمنين، يعني انا كنت قلت لكم المره اللي فاتت او اللي قبليها، انا جبت واحد مؤمن واحد عاصي. جبت ايه؟ واحد مؤمن واحد عاصي. المؤمن طول ما هو ماشي بيتشنكل فين؟ في البلاء. في صنوف البلاء كل ما يزداد الإيمان تزيد ولا تقل؟ كل ما يكون إيمانه أشد وأوثق. إنما يبتلى الإيه؟ الأمثل فالإيه؟ إن الله إذا أحب عبدا ابتلى. إن الله إذا أحب عبدا. طب سيبنا من المؤمن، خلينا في العاصي. طول ما العاصي ماشي بيتشنكل فين؟ في العقوبات. هو العاصي يعصي وما يعاقبش؟ لا بيعاقب. مين اللي قالك ما بيعاقبش؟ ما فيش حاجة اسمها عاصي ما بيعاقبش. كافر ولا مؤمن لازم يعاقب، بس هو العقوبات هنا ممكن تكتب. أنا كنت بقول كده، عندي اقتراح. حضرتك ابنك كل ما يحسن تديله 5 جنيه. قلت له بص يا ابني، بدل ما انا بديك كل مره 5 جنيه، انا هجمع لك وكل شهر هديك. فبدل ما بتدي له كل يوم 15 جنيه اديته في اخر الشهر 450 جنيه، مين احسن؟ آخر الشهر ولا كل يوم 15 جنيه؟ مين أحسن؟ آخر الشهر. طيب حضرتك كل ما يغلط تدي له بنيه، فجمعت له في آخر الشهر 450 بنيه، مين أحسن؟ هكذا الله يعاملنا. فالنهاردة اللي مش هتجي له العقوبة الصغيرة، إن الله إذا أحب مؤمنا عجل له الإيه؟ فالعقوبة الصغيرة، ولا تاخدها كتلة واحدة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إيه؟ إن أخذه إيه؟ تعالى هنا. العقوبة اللي بتأتي للمؤمن دي إذا كانت ابتلاء جميل، إن العبد لا تكون له الضرة في الجنة فإيه؟ فلا يبلغ فيبتلي، يبقى يدافع عنه بس بيدافع عنه البلاء ده أحسن ولا من غير بلاء أحسن؟ لا بالبلاء أحسن. إن الله يبتلي العبد حتى إذا أخذه أخذه إيه؟ عشان من كده الرضا بالقدر، ان دي مقدمة عليه. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ فان الكل اوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. واذا شهد هذا استراح. اذا اصابك البلاء، جالك مرض، فانت علمت ان المرض ده من قدر مين؟ يعني النهاردة ان احنا كلنا نقول لهم يا جماعة ان كل الاجزخانات، كل البراشير اللي موجودة عندنا في البيت معظمها على الغرب مش علاج، هي بس وقاية عشان ما تقعش فين في العلاج. حضرتك بتاخد اوميجا 3 عشان مش عارف ايه، وبتاخد فيتامين سي عشان مش عارف ايه، وبتاخد ايه عشان ايه، بتاخد ايه عشان ايه. لكن لما تيجي تقول انك انت مريض وبتاخد، هتاخد برشامتين ثلاثة. انت بتاخد لك في اليوم كم برشامة؟ 15-16 برشامة، ومعظمهم عشان ايه؟ فهمت؟ انا كنت جايب مره معايا بحث عن التوكل، فبحث التوكل ده لما كنت بتكلم عن التوكل كان بيتكلم عن العلاج. فيا جماعه الاحناف الحنابله والشافعيه والمالكيه لا يرون وجوب الدواء، الاحناف بس اللي يرى وجوب الدواء، انك انت مريض تاخد علاج. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام السائب ايه؟ ها؟ قال ايه؟ لا تسب الايه؟ الحمى، فانها ايه؟ لا تسب الحمى فايه؟ فانها تذهب بالذنوب كما يذهب الكير بخبث الحديد. حضرتك دلوقتي سخن، اول حاجه تعملها ايه؟ علمونا في الطب كده، اول حاجه لازم تنزل حراره. فانت شلت الحمى، مع ان الحمى دي هي اللي بتعمل ايه؟ طب انا اسيب السخنيه، حمك الله، انا اسيب السخنيه وتكفر الذنوب ولا اقضع السخنيه؟ كلنا ما عندناش الا تفكير واحد اللي هو سيب السخنيه. لا قصدي شيل السخنيه، ما حدش بيفكر ابدا يسيب السخنيه، مع ان ايه؟ قالوا حمى ليلى. قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ يعني ايه حمى ليلى؟ سخنيت ليله واحده. حمى ليلى تكفر الذنوب سنه. فاحنا اصبحنا هي دي مشكله. طيب يبقى ايه؟ فاذا علم ان هذا من عند الله استراح، وعلم انه كائن لا محاله، فما للجزع منه وجه وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. يبقى اول مشهد ان حضرتك وصل لك اذى، اي اذى من الخلق. حضرتك ماشي، يعني حضرتك ماشي، حضرتك ايه؟ دايما انا بقلق من الناس اللي هم في الشارع، بيسموهم ايه؟ اللي بيبقوا قاعدين في الشارع دول بيسموهم ايه؟ الناس اللي هم مش مركزين في الشارع دول بيسموهم لا مش متسولين، لا لا لهم اسم هقوله لكم بس اصبروا علي. فانا بقلق من انه ممكن يتصرف اي تصرف غريب. انت ماشي فممكن يضربك، هتعمل له ايه؟ فدايما لما الاقيه ببعد عنه. فهو لو هو واحد زي كده قام وراح شتمك، هتعمل له ايه؟ فهذا من قدر الله فتصبر عليه. الراجل كان قال كلمة عجيبة جدا، واحد شتمه وهو ماشي. فبعد ما مشي قيل له: ألا ترد عليه؟ ولا ألا ترده؟ ألا ترد عليه؟ قال: أقمته مقام حجر تعثرت فيه. حضرتك خبطت في حجر، هتعمل ايه في الحجر؟ فالنهارده اول مشهد من مشاهد الاذى ان دي مكتوب عليك، ان يصلت عليك احد من خلق. يعني المشهد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اهله عزيز، في اهله عزيز، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، اول واحد رد عليه مين؟ مين؟ عمه. قال: تبا لك، سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ مين اللي رد عليه؟ فدايما اذا وصلك اذى من احد او صابك اذى من احد، لا تنتصر لنفسك وانتظر ان ينتصر الله لك. كان يعني بقول للشيخ محمود على طول كده، وانت ماشي في الطريق واحد بوخ عليك، مالكش دعوه وسيبه، وبعد شويه ايه اللي يحصل؟ لازم تلاقي حد يبوخ عليه، هيطلع له كده. انت فهي دي القضيه. يبقى اول مشهد ان هذا بايه؟ بقدر. وامام قدر الله سبحانه وتعالى ليس امامك الا الايه؟ الامر الكوني القدري، ان البرد ملوش حل، ما حدش يقدر يغير البرد، ان الحر، ان المطر، ان المرض، فانت تعيش معه. يبقى هذا اول مشهد من مشاهد الايه؟ الاذى، الصبر على اذى الخلق، ماشي، او احد مشهدا فيما يصيبه من اذى الخلق، ان ده مقدر ومكتوب عليك. اثنين، مشهد الصبر. مشهد الايه؟ الصبر. فيشهده ويشهد وجوبه. احنا قلنا المقامات مع البلاء ثلاثة، اول مقام الصبر، اول مقام الايه؟ حكمه فرض. الصبر حكمه ايه؟ فرض. بعد كده ها، الرضا مستحب، اعلاها الشكر مستحب. يبقى مع اي بلاء ليس امامك الا الايه؟ الصبر. فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته. الصبر يا جماعة العاقبة للصابرين، ربنا قال كده: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى الصبر ده ما قاله كده إن في النهاية ما فيش حاجة أحسن من الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. النهاردة يا جماعة كل حاجة في الدنيا عايز الصبر. حضرتك عايز تصلي فمحتاج إيه؟ محتاج تحفظ قرآن، محتاج ذكر، محتاج قيام ليل، محتاج حفظ، محتاج مذاكرة، محتاج علم، محتاج دين، محتاج مال، محتاج صلاح نفس، محتاج صلاح ولد، محتاج صلاح زوجة، محتاج. فالعلماء بيتكلموا عن الصبر ان انا عندي صبرين، نوعين من الصبر، واحد اسمه صبر ايه؟ اختياري، واثنين صبر اضطراري. واحد ايه؟ صبر اختياري. اختياري يعني انت هتصبر بايه؟ بمزاجك. اضطراري هتعمل ايه؟ فاذا جاءك البلاء قدامك كم نوع من الصبر؟ هتختار مين؟ لما رجلك عم. ها؟ لو انت مؤمن يبقى اختياري، ومثاب عجبا لأمر المؤمن أمره كله لو إيه؟ خير حتى الشوكة إيه؟ فأنت هنا أنت هنا أنت توهم نفسك أنك تصبر باختيارك، لكن أنت مش بتصبر باختيارك، أنت مضطر، لكن أنت بتصبر باختيارك عشان تثاب. فإذا لم تكن صابرا باختيارك فسيتحول الأمر إلى إيه؟ ابن الجوزي يقول لك إيه؟ يقول لك مثل الكافر كمثل الدب، يعني ده إصابته للبلاء، كمثل الدب إن عقلت ها لا تدري فيما عقلت، وإن أطلقت لا تدري فيما إيه؟ أنا جبت حمارة أعزك والله ورحت رابطها، هي اتربطت ليه؟ طيب جبت كافر وأصبته بلاء، جاله البلاء ليه؟ وما يعرفش، فيضجر وينتحر ويلجأ إلى البرشيم ويلجأ إلى الدنيا ويلجأ ويلجأ وهو مش راضي. في الآخر إيه اللي بيحصل؟ ملوش حل. لكن المؤمن ها الشيخ يعقوب ربنا يحفظه دايما لما يروح يزور مريض أول كلمة يقولها له أخبارك إيه؟ يقول له الحمد لله. يقول له لا لا لا أنا مش عايز الحمد لله دي، أنا عايز الحمد لله من قلبك، فما تقوليش الحمد لله، قول إيه؟ الحمد لله. يقول له ها راضي قوي من قلبك او من قلبي. فهو كده اذا اصابك البلاء فلا بد، انا كنت قلت لكم قبل كده زمان ايه، فان لم تبكي فايه، فانت ان لم ترضى فتصنع الرضا. يعني انت جالك بلاء ربنا صلت عليك مراتك، فانت بتتصنع الرضا عشان تقول له يا رب انا ايه راضي، لان الانسان قد يتصنع الرضا وقلبه مكلوب. يجوز ان انا اتصنع الرضا وقلبي مكلوب؟ اه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلب ايه لا يحزن، يبقى في القلب ايه حزن، والعين ايه لا تدمع، ها وفي النهايه فهل يكون القلب غير راض واللسان راضي؟ اه تاني انا في موقف انا مش قادر استحمل، يعني انا نزل علي بلاء، فانا قدرتي على التحمل البلاء ده انا مش قادر، ففي قلبي بركان بس انا ما اتكلمتش، في مشكلة؟ في مشكلة ولا مفيش؟ ليه؟ لان لا يكتب الا اذا فعلت او تكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلب ايه وفي النهايه لا نقول الا ها، فاصبح المحك كله على ايه، الا تقول او تفعل. فاذا لم تقل او لم تفعل فليس عليك شيء مهما كان في قلبك. يعني انت عندك مشاكل وعندك هموم فانت مش قادر، بس الكلام ده فين؟ جوه. عشان كده ايه مش عارف إيه يجوز ان الواحد يدعي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني انا حصل لي مشكلة فانا مش قادر، انا حاسس ان انا فعلا ممكن انهار، فممكن أقول ربي ولا تحملني ما لا طاقة لي به. ربنا سبحانه وتعالى في موطن في القرآن قال لا يكلف الله نفسا إلا، فالبلاء اللي جاي لك على قدك. اثنين قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على قدرتها على التحمل. فمعنى كده هل قد تحمل النفس فوق قدرتها على التحمل؟ نقول الدليل ان ربنا سبحانه وتعالى الصحابة راح قالوا كده ولا تحملنا ايه، فقد يكون هو على قدرتك ولكنك لا تتحمل، فما فيش مانع انك انت تدعو. طيب الشيخ بيقول فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وحسن ايه عاقبته. ابن الجوزي لما قال مثل الكافر كمثل الدب قال وعجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير حتى ايه، ودي اللي ضيعة مننا انك انت في حال البلاء تحتسب يعني انت اصابك بلاء، فانت في البلاء ده تعمل ايه؟ تقول يا رب هذه كفارة لذنبي. الرجل قال أتعمل في رفع الدرجات؟ قال ومثلي يعمل في رفع الدرجات، إنما نعمل في تكفير السيئات. فالنهاردة أي بلاء يصيبك، يعني إيه؟ حضرتك جالك صداع، جالك إيه؟ صداع. فلما يجي لك صداع، ولا مرة احنا بنتخيل إن الموضوع الصداع ده إيه؟ ابن الجوزي بيقول علامة المؤمن الصداع. بيقول ايه؟ علامة المؤمن الصداع. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ألم بين الجلد والرأس يجده العبد، بس أنا مش فاكر هو علامة المؤمن الصداع ده حديث ولا مش حديث، بس خلينا في كلام ابن الجوزي عشان لما نطمن إنها حديث. فهل لو جالك صداع بتحتسب؟ حضرتك جات لك احيانا بيجي لك بلاء كده، بيجي لك جائحه ماديه، بلاء فجاه تلاقي ايه؟ الثلاجه باظت والغساله باظت والمروحه باظت وكل حاجه باظت، فكل الفلوس اللي كنت شايلها عملت ايه؟ فهل بتحتسب عشان ده بلاء عشان يكفر عنك سيئاتك؟ بكل اسف بننسى، فاحنا اللي بنضيع. عشان كده وحسن عاقبته وجزاء اهله، حضرتك دايما كده لما يجي لك بلاء فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء اهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور، الغبطة والفرح والسرور، ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. لما حد يؤذيك انت تتخيل ان ده كفارة لذنبك. الراجل ابن القيم قال كلام بعدين كلام رائع، يعني ايه من الحاجات الجميلة؟ انت شتمتني فانا حبيت انتصر لنفسي فانا شتمتك، الطبيعي ايه؟ ها الطبيعي ايه؟ مش مركز ليه؟ انت شتمتني فانا شتمتك، الطبيعي ايه؟ ده كان زمان ايام ما انت كنت عيل صغير عم الحاج، دلوقتي لا، خدت حقك ايه؟ انت شتمتني فانا شتمتك، فغالبا انت هتزيد. اذا انت زدت الطبيعي ان انا، اما انا زيد الطبيعي انك انت. ثم ينتقل السباب الى ضرب وقذف وقتل. يعني هو النهارده هو في واحد بيخش يضرب واحد بالسكينه؟ الطبيعي انه بيعمل ايه؟ بيشتم ويشتم ويضرب ويضرب ويذبح ويذبح. فهي دي بيقول لك ايه؟ ها يقول لك فما انتقم احد لنفسه الا اعقبه ذلك ندامة. حضرتك تخيل اي مشكله كبرت لو انت من الاول سكت كان ايه اللي حصل؟ قالوا ما ندم احد على السكوت قط. حضرتك تعالى في اي موقف، اي واحد طلق مراته اساله لو سكت كان ايه اللي حصل؟ لو هي كتمت كان ايه اللي حصل؟ هي قالت له ايه؟ طلقني. قال لها انت طالق. يعني امبارح والنهارده انا جالي تليفونين عجاب. التليفون الاول واحده خليني بتاع النهارده، واحده جوزها طلقها وراحت الازهر او راحت لجنه الفتوى، فقالوا لها يا ستي عشان العيال وبتاع انت كده فاضلك طلقه واحده، تبقى هي غالبا مش فاضل لها بس عديه. ماشي؟ فجوزها راح لها قال لها انت ليكي عندي فلوس، انا هديكي فلوسك دلوقتي حالا. فقالت له هات الفلوس، قالت له لا، قال لها لا انا مش، قال لها بتحرمي عليا زي امي وزي ظهر امي واختي، اديكي فلوسك حالا. فقالت له هات الفلوس، قالت له لا لا انا مش قصدي كده، انا قصدي بكره الظهر. جاب بكره الظهر ما ادهاش فلوس، ادها بكره الفلوس بالليل. فكده هي فين؟ كده راحت. خلاص. التانية جوزها قال لها لابنها لو بات عند أخوك تبقى طالق. فالواد راح بات، فقال لها مش عارف عمد ايه، قال لها لا اصل انا نيتي ما كانتش كده، اصل واحنا بنلعب ربنا قال كده ولا تتخذوا ايات الله، والطلاق من ايات الله. فالنهارده هي كلمه واحده، ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، طالق تبقى ايه؟ ما فيهاش هزار وما فيهاش اصل انا كنت قصدي واصل انا كنت نيتي، هي اللفظ الصريح مش محتاج ليه؟ فالنهارده هتنتقم لنفسك، هي تشتمك تقوم تقول لها انت طالق وتقعد تندموا طول حياتك. هي اللي عارفه تعيش مع العيال ولا عارفه تربي العيال؟ انا كلمت ام محمد، الست قالت له تعالى خد رب العيال انا مش قادره. طب ما انت اللي طلبت الطلاق ورحت المحكمه وبهدلت الدنيا. كانوا يعني كاتبين مشكله كده، كانوا كاتبين مشكله على الفيس من يومين، واحده كان جوزها بيديها 2600 جنيه في الشهر. فواحده صاحبتها قالت لها لا انا اعرف لك محامي يجيب لك اقل حاجه 5000 جنيه. راحت المحكمه، المحكمه حكمت لها ب 1200 جنيه، عماله تصوت عايزه ال 2600. والمحامي ولكن الناس انفسها تظلم. يبقى فمن انتقم، هي كده يا جماعه من انتقم، حضرتك دور اي موقف انت انتقمت من نفسك، فمن انتقم احد لنفسه قط الا اعقبه ذلك ندامه. يعني حد اسالك عمال يشتمك عمال يشتمك عمال يشتمك، ماشي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع سيدنا ابو بكر، فالراجل عمال يسب سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر قام ينتصر، سيدنا مشي. لما انتصر لنفسي؟ قال كانت تدافع عنك الملائكه فحضرت الشياطين. فالانتصار للنفس حضور مين؟ والشيطان ينفخ فيك وانتصر وانتقم. وهو يشتمك شتمه، ها اوعى ايه؟ اوعى تشتمه شتمه، لازم تشتمه ايه؟ شتمتين. يضربك قلم تضربه ايه؟ قلمين. اوعى. وعلم انه لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود، صبر اضطرارا على اكبر منه وهو مذموم. حضرتك رحت ضربته ضربك، رحت تعمل محضر اكتشفت ان هو عمل لك محضر قبليك، اول ما رحت المحضر انت مطلوب حضرتك في الحبس. فالنهارده يا جماعه مشهد الصبر على اذى الخلق لابد ان يكون اصلا، لان انا قلت لكم قبل كده الاصل في الخلق الاذى ولا السلامه؟ الاذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تعامل الناس وتصبر عليه. طيب احنا عايزين ناخد الحاجات دي للتطبيق. احنا خدنا كم مشهد النهارده؟ 2 من 11. المشهد الاول القدر انه مكتوب عليك. المشهد الثاني، فايه رايكم طول الاسبوع نعيش مع المشهد ده، ان اي اذى يصل لك من اي احد تقوله ايه؟ انا كنت كاتب كده ان نرسم، قال ان اذا اصابت مصيبه تقول ايه؟ قدر الله، قدر الله، وايه؟ قدر الله ما شاء فعل. فاي مصيبه تحصل أول ما تحصل مصيبة تقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. 2 تصبر. السكوت جميل. إحنا جربنا كل حاجة، جربنا الضرب والخناق والشتيمة وكل حاجة، لقينا أحسن حاجة في الدنيا إيه؟ تسكت. رجل من السلف، رجل عمال يشتمه وهو ساكت، عمال يشتمه وهو ساكت، عمال يشتمه وهو ساكت. في الآخر قال والله ما سكت إلا لي هواني عليه. ما انا لو انا عنده ليا ايمان كان رد عليا، هو ما ردش عليا عشان انا من الشيب وسابه ومشي. فلا ترد على احد لهوانه عليك. ان شاء الله المشهد القادم مشهد العفو والصف. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك. ربنا أنت ترى حالنا وترى ضعفنا وترى فقرنا، نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا أن تصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لنا إخوانا من إخواننا قد سلطت عليهم عدوا من أعدائك، فأنت سبحانك وتعالى قادر على